لكن السند فيه ما هو متصل. القول الثاني وهو الذي هو أقوى في الصحيح أن زينب بنت جحش جاءها عسل من عند أهلها، وكان نبي الرحمة إذا كان بعد العصر مر بنسائه ويدنو منهن بأبي وأمي هو صلوات الله وسلامه عليه، فكأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يتأخر عند زينب، فسألنا عن ذلك فقالوا جاءتها عكة عسل من قومها وهي تسقي النبي صلى الله عليه وسلم منها. فقامت عائشة رضي الله عنها وجاءت لسودة وقالت لها إن دنا منك النبي صلى الله عليه وسلم فقولي له أكلت مغافير؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يكره أن ترى فيه ريح، فسيقول لا شربت عسلا عند زينب بنت جحش. فقال جرست نحله العرفض، وهو نبت رائحته تشبه رائحة خمر، أو هو علك حلو الطعم رائحته فيها كراهة، والنبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يرى منه الريح. فقال والله لا أشربه. طبعا يقال في الأثر أن سودة قالت والله لما قرب من النبي صلى الله عليه وسلم بادرت أن نقول له أكلت مغافير خوفا من عائشة. ثم قالتها أيضا لحفصة، وورد في الآثار أن هذه العكة كانت لحفصة وهذا لا يثبت، وأنها كانت لميمونة وأنها لسودة، لكن الذي يصح أنها لزينب هذا هو اللي ثابت في الصحيح، أما الباقي لا أعرفه ثابتا. فقالت سودة حرمناه من أن يشرب، فقالت لها عائشة اسكتي رضي الله عن الجميع. فنزلت الآية يا أيها النبي، يا حرف نداء للبعيد، والنبي هو من أوحي إليه، ويقول العلماء ولم يؤمر بالتبليغ وهذا غير صحيح، وإنما النبي هو إخبار عن الإرسال أنه أوحي إليه، والرسول إخبار بالرسالة، ولكن يقال نبئ بقرأ وأرسل بيا أيها المدثر قم فأنذر، لكن في واقع القرآن وسياقاته النبي والرسول تعبير لشيء واحد. أقول سياقات القرآن تدل على أن النبي والرسول تعبير لشيء واحد، تعبير لشيء واحد، يا أيها النبي يا أيها الرسول، ولذلك يا أيها النبي لا يحزنك، يا أيها الرسول بلغ. وقيل النبي هو الذي أمر بتبليغ شريعة سابقة له، والرسول هو الذي أرسل بشريعة مستقلة، وسياقات القرآن تدل على أنه تعبير لشيء واحد، ولكن يمر في النبي بالوحي إليه ويمر في الرسالة بالإرسال إليه. نعم. لما تحرم ما أحل الله لك؟ لما استفهام، يعني مشرب معنى النفي، وهذا فيه تلطف وتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن يعاتبه ناداه بيا أيها النبي، كما قال هناك في التوبة عفى الله عنك لما أذنت لهم. ربه أكرمه. وهل النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد أو لا يجتهد؟ هذا بحث شائك طويل. وقال المحققون من العلماء أن الخلاف لفظي، هو إذا اجتهد اجتهاده بالنسبة لنا وحي، وهو ربه لا يقره على مرجوح، إذا اختار غير الراجح جاءه ربه وبين له، كما قال لما أذنت لهم، وقال ما كان لنبي أن يكون له أسرى، وقال هناك عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وقال هنا لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. فنبينا صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ولا يعمل إلا بما يراه صوابا، وأي عمل يعمله أقل درجاته الجواز، والله عصمه. فإذا تعبده ربه بالاجتهاد وكان اجتهاده أولى منه غيره بين له ربه، كما قال هناك ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، قالوا لو نزل عذاب ما نجا منه إلا عمر يوم بدر، لأنه قال أرى أنك تمكن كل واحد من قريبه فنقتلهم جميعا، أبو بكر قال لا نستبقيهم وكل واحد يدفع جزية أو يدرس من أبناء المسلمين يعلمهم التهجي. فجاءت الآية موافقة لما قال عمر، والله تعالى قال لولا كتاب من الله سبق، وحذف الجواب ليذهب الناس فيه كل مذهب، أي لولا كتاب من الله سبق في أن أهل بدر مغفور لهم، أو في أنه لا يعذب أحدا حتى يبين له، أو في أن الغنائم حلال لكم، يعني إذن لم تحرم ما أحل الله لك. فهنا إذا كان المقصود ماريا فلما تحرم سريتك وهي حلال عليك، تبتغي مرضات أزواجك حفصة وعائشة اللتان تظاهرتا كما سيأتي، أو لما تحرم ما أحل الله إليك من تحريم العسل، ولكن هذا ما واضح فيه السياق تبتغي مرضات أزواجك، لأن عدم شرب للعسل ليس فيه مرضات للأزواج مباشرة، إلا أنه يقل جلوسه عند زينب، لكن ما هو واضح. نعم، تطلب مرضات أزواجك وأزواج زمع زوج، والله غفور لذنوب عباده رحيم بهم، ويدخل فيهم دخولا أوليا نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم قال جل وعلا قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، هنا أقوال طويلة عريضة والكلام في إشكال، هل إذا قال الإنسان حرام علي هذا الأمر هل هذا يمين؟ ولذلك قال قد فرض الله عليكم تحلة أيمانكم، لذلك استشكل بعض المفسرين هذا وقالوا هو حرمها وقال والله لا أقربها، وقال للعسل لا أشربه، أو ثم قال والله لا أشربه، فكأن القسم على عدم قربانه تحريم في الجملة، ولذلك اختلف الفقهاء من قال الحلال علي حرام ما الذي يلزمه، فيها للعلماء أكثر من 18 قول ذكرها القرطبي في نفس الآية، وذكرها الوالد في أضواء البيان في سورة الأحزاب عند قوله تعالى يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرد وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. نعم. فهنا الرجل إذا قال للمرأة أنت علي كأمي لا تكون كأمه. ولذلك هل فيها ظهار إذا نوى التحريم؟ وإذا نوى في جاريته أنها حرام عليه إذا لم ينوى عتقها لا تحرم عليه؟ وإذا قال الطعام علي حرام أو الشراب أو اللباس ما الذي يلزمه؟ أقوال كثيرة للعلماء. كأن أبا بكر وعمر وابن مسعود وابن عباس قالوا من حرم شيئا عليه فتلزمه كفارة يمين، من حرم شيئا عليه تلزمه كفارة يمين. ولذلك هنا قال قد لما تحرم ما أحل الله عليك، ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وأحال إلى آيتش إلى آية المائدة. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه مخير فيها. فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. واحفظوا أيمانكم، واحفظوا أيمانكم، لا تضيع. واحد يحلف ولا يحفظها، يقيدها. لا تحلف وتمنع نفسك من فعل الخير، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا. أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، ما إعرابه؟ هل معنى من له صحبة بسبويه؟ أن تبروا تامر، أن تبروا ما إعرابها؟ مفعول لأجله. ولا تجعلوا الله مانعا لكم من فعل الخير لئلا تبروا. والله لا أفعل كذا. يجيك واحد يريد منك، تقول أنا أقسمت، يريد منك حاجة، يريد منك واسطة، يريد منك درس، يريد منك استشارة، تقول أنا أقسمت لا أفعل. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا، أي كراهة أو لئلا تبروا. ذلك قال واحفظوا أيمانكم. والأيمان 4: يمينان يكفران ويمينان لا يكفران. أما اليمينان اللذان يكفران والله لأفعلن، فيكفر ولا يفعل. والله لا أفعلن يكفر ويفعل. ويمينان لا يكفران والله ما فعلت وقد فعل، والله لقد فعلت وما فعل. هذان لا يكفران عند الجمهور، لأنه إن كان كاذبا فهذا من لغو اليمين، وإن كان متعمدا فهذا يمين غموس. إذن قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، إذا كان المقصود تحريم لمارية ففرض له أعطاه أن يحلل عن يمينه الذي هو التحريم أو القسم الذي بعد التحريم الذي قال بعض العلماء. وإذا كان عدم شرب العسل كذلك، إما أن التحريم نفسه يمين أو أقسم بعد التحريم. والله مولاكم، أي ناصركم وسيدكم، وهما الاثنان في الله تعالى قولان للعلماء يجمعان، ما بينهم تعارض. الله مولاكم أي ناصركم ومعضدكم وسيدكم وخالقكم ومدبر أموركم، وهو العليم بنياتكم الخبير بما تفكرون فيه. والله مولاكم وهو العليم الحكيم، وهو العليم بما تفكرون فيه، الحكيم في تشريعاته وفي أوامره ونواهيه. واذكر يا نبي، أي واذكر أيها السامع، وقت إسرار النبي لحفصة: إني حرمت مارية والله لا أقربها ولا تخبري أحدا بذلك. وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. هذا القول الأول. القول الثاني أنه أسر إلى حفصة يكون بعدي في هذا الأمر أبو بكر، ثم من بعده عمر، ولا تخبري أحدا بهذا. القول الثالث قوله لأزواجه التي تظاهرن عليه غيرة وقالوا إن هذا الشراب فيه رائحة غير جيدة، رائحة المغافير، قال: شربت عسلا عند زينب. أسر لها ذلك. المهم قال لها: لا تخبري بأني لا أشرب هذا، أو بأني حرمت ماريا، أو بأن أبا بكر وعمر يكونان بعدي. أسر لها هذا الحديث وأخبرها أنها لا تفشيه، فأخبرت حفصة عائشة، وكان بينهما ود، فلما أخبرت به عائشة أخبر الله النبي صلى الله عليه وسلم بأن حفصة أفشت هذا السر. فقالت حفصة متخوفة ومتوجسة أن تكون عائشة هي التي أخبرته بذلك لأنها فشت لها سرها عن رسول الله، قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير، نبأني الله. العليم بما في النفوس، الخبير بما يضمرونه، ولذلك لا مهرب عن الله. العليم يعلم ما في الأرض وما في السماء، ويعلم الخفي ويعلم الظاهر، لا تخفى عليه خافية، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إذن أين المهرب؟ ما فيه مهرب، لا بد أن نستقيم. العلاج في الاستقامة. استقم. قال: نبأني العليم، الخبير بكل شيء، يعني بدقائق الأمور وخفاياها. قال: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. فعلاج الدنيا الاستقامة، الاستقامة، الاستقامة، وما أحوجنا للاستقامة. نحن نجوع، نعيش جوعا شديدا وفقرا في القدوة. المسلمون أحوج ما يحتاجون إليه الآن القدوة، القدوة، وهي طريق سلامة محققة. القدوة يكون كل واحد منا متمثلا للدين، وما أراده يعطيه الله له وما خاف منه يؤمنه الله منه. كل واحد منا يتمثل الدين، والله ربنا يضمن له أمرين. إذا تمثلنا الدين ربنا يضمن لنا أمرين، يؤمننا مما نخاف ويعطينا سؤلنا، وأي شيء أعظم من هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. العليم بكل ما يعلم، الخبير بكل ما يخبر. ولذلك في آخر أول سورة هود: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور، إنه عليم بذات الصدور. فلذلك نحن والحمد لله الأمور الآن بين أيدينا يا أحبة، الأمور بين أيدينا، نحن الآن في الدنيا، فالأمر سهل، نتوب ونعمل ونقلع عن الذنوب، أمر سهل. لكن المشكلة الكبيرة من ماتوا على الضلال، هؤلاء هم الذين في ضيعة وفي كرب وفي أساء وفي حزن لا يعلمه إلا الله. أما أنت يا عبد الله في الدنيا، تب إلى الله يتب عليك، سأل الله يعطيك. ما الأمور كلها بأيدينا الآن. فينبغي لنا أن نكابد الاستقامة كما نكابد المال والأولاد، ينبغي لنا أن نكابد الاستقامة كما نكابد المال والأولاد. الأولاد نكابدهم، نعالجهم، نعلمهم، نحفظهم مما يضرهم، نغذيهم، نبعدهم عن أي شيء يضرهم. المال ننميه ونبحث عنه. ينبغي أن نكابد الدين. قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ابتلاء، اختبار، امتحان، والله عنده أجر عظيم. ما تجدون من المتع في المال والولد أعظم منه ما تجدون عند الله من الأجر ومن الكرامة إذا اتقيتم الله في المال والولد، ولم يكن سببا في عصيانكم وانحرافكم عن شرع ربكم. فلما نبأت به أظهره الله، أطلع الله نبيه عليه، فعرف أو عرف بعضه وأعرض عن بعض. قيل في عرف يعني علمها، وقيل عنفها ولم يعنفها على كل شيء. عادة الكرماء لا يتقصوا لا في اللوم ولا في العتاب ولا في شيء، فالكريم يشير إلى العتاب، الإشارة تكفي اللبيب، إلا إذا كان الإنسان عامل أمر يجب عليه فيه يعني أن يؤاخذ به، ذلك أمر آخر. وأعرض عن بعض فلم يخبرها بالبعض، أخبرها بالبعض معاتبا ولم يخبرها بالبعض. عرف بعضه قراءة الجمهور، والكسائي قرأ عرف بعضه، يعني لامها عليه أو بينه لها أو لامها عليه، وترك بعض ولم يبينه عليه. فقالت حفصة رضي الله عنها وعن أبيها وعن جميع الصحابة: من أنبأك بهذا؟ قال نبأني العليم الخبير. العليم بكل معلوم والخبير بكل مخبر ما يخبر. ثم قال إن تتوبا إلى الله. عائشة وحفصة تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، جمع القلوب وأشار للتثنية بكما، لأن قلبيكما هذا قد يكون تثنية بعد تثنية جائز لكن فيها بعض الثقل. إن تتوبا إلى الله وترجعا له فذلك الخير، فقد مالت قلوبكما عما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم ويهواه، وذلك عين العطب وعين الخطر. فالتوب لكم وعدم محبة ما لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ورد عنه في الصحيح والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ولما قال عمر أنت أحب إلي من كل شيء لا نفسي، قال لا يا عمر، فقال الآن من نفسي، قال الآن. فمحبته واجبة ودين، ومن أهم محبته اتباعه، اتباع لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فالمحبة، ومن يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخالف سنته ويعمل الأمور الغير مشروعة والمبتدعة، هذا ما هو صحيح، هذا ما أحبه. الذي يحبه يحب سنته ويتبع أوامره ويجتنب نواهيه، هذا هو المحب الصحيح. فلذلك لا نغالط ونعلم أن المحبة الحقيقية هي في اتباعه ومحبة شخصه أيضا، لكن المحبة الحقيقية تظهر في الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. لا بد من الاتباع ومن المحبة. يقول فقد صغت قلوبكما، مالت قلوبكما عن، وهو يشتهي ما لا يشتهي النبي صلى الله عليه وسلم. وإن تظاهرا عليه تتعاونا، تظاهرا تظاهرا، فإن الله جل وعلا هو مولاه ناصره وسيده وجبريل. يمكن أن تكون مبتدأ، فإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه، تكون وجبريل مبتدأ وظهير هي الخبر، أو تكون جبريل معطوفة الله مولاه وجبريل كذلك. أيوة وجبريل، وهو وجبريل. فبعضهم يجعل الوقف عند مولاه وجبريل مستأنفة، وبعضهم يجعل الوقف عند جبريل بعدين تكون إن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، وتكون والملائكة بعد ذلك ظاهر، تكون جملة مستأنفة على الخلاف الموجود والمعنى متقارب. طبعا والمبتدأ والخبر هما اللذان تتكون منهم الجمل والفعل والفاعل. الجمل تتكون من اثنين، مبتدأ وخبر وفعل وفاعل. وهذه المادة التي هي مادة النحو ضروري لمن يدرس التفسير ويدرس الشريعة أن يلم بها، لأن المبتدأ أصل ذاته ومنزل منزلة ذات، والخبر صفة ومنزل منزلة صفة، محكوم على الذات بتلك الصفة. إذا قلت محمد عالم حكمت على الذات محمد بصفة وهي العلم، وإذا قلت جاء محمد حكمت على الذات وهي محمد بصفة وهي المجيء. إلا أن هذه جملة اسمية وجملة فعلية، وهذه الأمور ضروري ضروري من أن نتعلم اللغة العربية لنفهم الشريعة، وهي ما تتطلب منا إلا شهر شهرين، ليست صعبة. كل القابل الإعراب كم؟ 25 لقبا، مبتدأ خبر نائب فاعل فاعل اسم كان خبر إن التوابع، المنصوبات 15 اسم كان خبر إن المفعول الحال التمييز المفعول به فيه المفعول معه التمييز، منصوبات 15 والمجرورات 3 والمرفوعات 7، كم هذا؟ كله 25 لقبا، فيمكن الإنسان يتقنها في شهر، ليس صعب. لكن مشكلتنا أن في المراحل المتدنية كان الطلاب يدرسهم اللغة العربية من لا يتقنها، فيزرع في الطلاب النفرة من اللغة العربية، هذا هو سبب كثير. ولذلك أقوى المدرسين في بعض البلاد يدرس في الابتدائي، في اليابان أقوى أساتذة يدرسون في الابتدائي، يجمعون أقوى الأساتذة عندهم يدرسوا في الابتدائي عشان يأسسوا. إذن والملائكة بعد ذلك ظهير، أي الملائكة مبتدأ وظهير، أو جبريل وما بعده ظهير، كل ظهير. أيوة. يعني أعوان للنبي صلى الله عليه وسلم في من يريد أن يوصله بما يكرهه. نعم. والله كافيه، فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. نعم. يقول جل وعلا فإن الله هو مولاه، أي مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وسيده وناصره، وجبريل كذلك، وصالح المؤمنين والمؤمنون وصالح المؤمنين. يدخل فيها دخول الأول أبو بكر وعمر وعلي، وكل مؤمن صالح داخل. والملائكة بعد ذلك ظهير أعوان. يقال أن عمر لما سمع بهذه القصة قام ولام حفصة، وكانت تتكلم معه امرأة من الأنصار، فكأنه وجد في نفسه، فقالت له لما تفعل، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يتكلمن معه ويناصينه، فذهب لحفصة قال أنتم تفعلون أنتن تفعلن هذا؟ قالت نعم، ولو كنت أعلم أنك تكره ما فعلته. فجاء وقال إن لم تستقمن فالله تعالى يبدله بنساء أحسن من كنا وخير. فالذي قال عمر جاء في الآية، قال وافقت ربي في المقام وفي حجب نسائه وفي هذه، كان يقول يعني أشياء موافقات عمر. نعم. وكذلك هذه. ثم قال جل وعلا عسى ربه إن طلقكن، ثم النبي صلى الله عليه وسلم آلاء لا يقربهن شهرا، وكان في مشربة وجلس هناك، وجاء عمر فاستأذن فقال لغلامه ذكرتك له فلم يتكلم، ثم جلس في المسجد، فجاء وقال له، ثم قال ذكرتك له فلم يتكلم، ثم الثالثة فأذن له، فجاء عمر وقال أطلقت نساءك يا رسول الله؟ قال لا، فكبر وقال الحمد لله. قال له أتأذن لي أن نخبر الناس؟ فأخبر الناس أن الرسول لم يطلق نساءه، ففرح الناس. فجاء عمر وأراد أن يباسطه وقال يا حفصة لا تفعلي هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ تكبنا وقال إذا غضب يغضب الله وإذا غضب الله تهلكين، وتكلم فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أتبسط؟ فجلس فقال له إن زوجي بنت فلان شدت علي في النفقة فعاتبتها وأردت أن نجئ عنقها. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ورفع بصره في الغرفة فلم يجد فيها شيء إلا أهب، يعني اللي هي جلود لم تدبغ، وإذا هو البيت ليس فيه شيء. فبكى عمر قال وما يبكيك؟ قال قيصر وكسرى عندهم، وأنت يا رسول الله بيتك لا يوجد فيه شيء إلا إهاب، جلد لم يدبغ، جلود لم تدبغ ثلاثة. قال له يا عمر أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ ولذلك هو لما خير بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه بين أن يكون ملكا أو نبيا قال لا، أنا لا أريد الدنيا، ما يريدها، ولو أرادها لأتته. والدنيا طيبة لمن صرفها في وجوه الخير واكتسبها من الخير. لا حسد إلا في اثنتين، رجل أعطاه الله مالا فسلطه على هلكته، جمعه من حلال وبذله في الحلال، ورجل أعطاه الله علما فهو يعمل به، يأمر وينهى ويبارس العبادة على طريق الشرع، هذا هو الحسد. أما الدنيا فلمن لم يتق الله فيه تكون عليه حسرة يوم القيامة. نعم. إذن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا، فنزلت الآية تصديقا لما ذكر عمر موافقة له. أزواجا جمع زوج، خير منكن مسلمات أي منقادات مؤمنات، وقع يعني الانقياد والاستسلام في قلوبهن، لأن الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. ما معنى هذا؟ إذا جاء الإيمان والإسلام أصبح الإيمان المقصود به إدخال المعلومة في القلب، وأصبح الاستسلام الإسلام المقصود به الاستسلام والانقياد الظاهر. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أي استسلمنا وانقدنا. وإذا جاء الإيمان الحال يشمل أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة، وإذا جاء الإسلام الحال يشمل أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة. هذا هو معنى إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. مؤمنات تائبات مطيعات عابدات لله تعالى، يعني ممارسات للطاعة، سائحات يعني مهاجرات أو صائمات أو عابئة، يعني إما مهاجرات أو صائمات أو هما معا. ذيبات وأبكارا، هنا ما يمكن تكون ذيب وبكر، يعني بعضهن ذيبات وبعضهن أبكار. والثيوب معروفة والبكار أيضا معروفة، وهذا إكرام لنبيه صلى الله عليه وسلم، لأن التنويع من كمال المتعة ومن يعني ما يشتهي الإنسان أن ينوع. و فجاءت الآية موافقة لهذا. ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا، هذه الذين آمنوا تشمل 11 جملة، أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة، وهذا إعجاز قرآن. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، قوا أصلها وقى يقي قي، الفعل الذي يكون أول علة وآخر علة الأمر منه يبقى على حرف واحد قي عي إي. قوا أنفسكم أصلها إيوقوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقوا أنفسكم بامتثال الأوامر واجتناب النواهي وباستعمال نعم الله في طاعة الله، في استعمال نعم الله في طاعة الله. وأشار ربنا إلى ذلك في سورة النحل فقال جل وعلا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أعطاك موارد العلم لتستعملها في شكر الله، تنظر في المصحف، تسمع القرآن، تفكر كيف ننقذ والدي من النار، كيف ننقذ نفسي وأبنائي وأقربائي وجيراني من النار. النار أعوذ بالله ما فيه مثلها، وقودها الناس والحجارة. الخسارة العظيمة أن يوضع الإنسان في النار، الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين، لهم من فوقهم غلل من النار ومن تحتهم غلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. قوا أنفسكم نار، قوها بماذا؟ بالصلاة، بالصوم، بالذكر، بالاستغفار، بالصدقة، بالدعاء، بالتعاون على البر، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر. قوا أنفسكم، وهذه الدنيا ابتلاء، خلقنا للابتلاء، خلقنا للابتلاء، خلق الموت والحياة ليبلوكم، ليبلوكم. الذي يقول خلقهم للعبادة هذا عام مقصود به الخصوص، خلقهم ليعبدهم المتقي وليكفر به الفاجر، كما قال فمنهم شقي وسعيد، فمنهم شقي وسعيد، وقال فريق في الجنة وفريق في السعير، وقال أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون، وقال أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، وقال مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع. ومن أراد الاستزادة في هذه النقطة فليرجع إلى الجزء السابع من أضواء البيان عند قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ويتأمل لأن في كلام جيد، لأن هنا إما في الكلام محذوف مقتضى أو عام مقصود به الخصوص حتى لا تتضارب الآيات ولا يكون بينها تضاد. من عنده إمكانية للقراءة والكتابة فليرجع إلى الجزء السابع من أضواء البيان عند قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا لي، وذكر ثلاثة أقوال، عام مقصود به الخصوص أو في الكلام مقتضى إلا ليعبدوني، أي إلا ليعبدني منهم الأتقياء ويعصيني منهم الأشقياء، أو يكون في الكلام محذوف إلا لآمرهم وأنهاهم فيعبدني السعداء ويعصيني الأشقياء، وقول ثالث. وللطبري كلام جيد، ولكن الوالد رحمة الله عليهم جميعا قال إن كلامه غير ظاهر، وأن الله خلق الخلق للابتلاء، للابتلاء، ذكر ذلك في هود وفي القلم.